إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد، وما زلنا في الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك. وذكرنا ما معنى الخوف، وذكرنا بأن الخوف حتى يطبقه المرء، ذكرنا بأن هناك وقاية واضح في أول الأمر، وهما واحد حفظ الخواطر، صحيح؟ اثنين تذكر. ما معنى تذكر الوعيد؟ ما معنى تذكر الوعيد؟ استحضار العقوبة التي تكون ملازمة للذنب، هذا هو تذكر. يعني يريد أن ينظر إلى امرأة، فالذي يحجمه على أن ينظر إلى ما حرم الله أن يتذكر العقوبة التي ستكون له في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة. فكل من أراد أن يحجم عن معصية ويلجم نفسه عن الإتيان بها أو التفكير فيها، يتذكر الوعيد والعقوبة التي تكون له في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة، ولا بد له من ذلك، صحيح؟ طيب، قلنا كيف تحصله؟ زيادة، بزيادة الطاعات، لأن بفعل المعصية يضعف القلب، فإذا ضعف القلب صار فيه وهن، فما يستطيع أن يخاف. واضح؟ ها، سنين ما هي المراقبة، هي تذكر الوعيد واستحضار العقوبة. فلو أنك استحضرت العقوبة، معنى ذلك أنك ستراقب رب العالمين، إن الله كان عليكم رقيبا. ها، استحضار، استحضار الختم، أن مع الذنب تلو الذنب قد يختم على القلب، صحيح؟ رابعا، وهذا يقع فيه أكثر أهل الإيمان، أنهم لعلهم يقولون أو يسول لهم أنفسهم أنه قد يتوب، صحيح؟ فيذكر نفسه بأنه لعله لم يوفق إلى توبة، لأن الله عز وجل قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. شرطنا في المجلس كل من معه هاتف يقفله، واضح الكلام؟ يبقى لابد أن يستحضر، يستحضر أنه لعله يختم ولا يوفق لتوبة. فممكن يقول أنا سأتوب، فقد لا يوفق إلى، قد لا يوفق إلى التوبة، لأن التوبة إنما تكون بيد الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فما تبت أنت إلا أن أذن لك أن تتوب، وعلم أن قلبك يستحق التوبة، فوضع التوبة موضعها، لأنه عليم حكيم. فلما وضع التوبة موضعها أحببت التوبة أنت وحبب إليكم، فأحببت التوبة فتبت. فأنت ما تبت إلا بعد أن أذن لك، واضح الكلام؟ إذن يستحضر هنا لعله لا يوفق إلى التوبة. هذا هو معنى الخوف. وذكرنا الإشفاق، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنه هو البر الرحيم. واضح السؤال؟ هل مر عليك، احنا نتكلم في الخوف من الشرك الذي قال فيه إبراهيم إمام الأنبياء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قوله وجنبني أي اجعلني في جانب وبني في جانب والشرك في جانب، معنى أن يقول هذا إذن هو خائف. والسؤال، هل مر عليك، وإحنا الآن دي المحاضرة الثالثة بنشرح معنى الخوف من الشرك، وسنتكلم عن الشرك، وستعرف وتسمع كلام آخر بخلاف ما أنت تفهمه، أن كثير من الناس يظن أن الشرك فقط الذي يذهب إلى الأضرحة، أو الذي يعبد الصليب، أو الذي يعبد كذا، أو اليهود. كثير من الناس يقصر فهمهم على الشرك على هذا. ستسمع كلام لعلك ما سمعته من قبل. والسؤال، هل مر عليك يوم في هذا الأسبوع أنك خفت أن يسلب منك الإيمان فتموت كافرا؟ قلت لك قبل ذلك، طالب العلم لابد وأن يحكم العلم على نفسه دائما، ولابد وأن تحكم أعمال القلوب على نفسك حتى تنصلح الجوارح. هذه ينبغي لك دائما. لو كنت أعلم الناس بعلم المعتقد، وكنت أعلم الناس بعلم الأصول، وكنت أعلم الناس بعلم مصطلح الحديث، وكنت أعلم الناس بفنون العلم كلها، ولا يتطرق إلى قلبك أعمال القلوب كالخوف والرجاء والإخلاص، كل هذه الأعمال والعلم الذي درسته يقودك إلى النار، يقودك إلى، قال عبدي آتيتك العلم، إذن أعطاه علم، العبد نفسه قال علمته فيك، والله أثبت إنه مشهور، قال وقد قيل، يبقى العبد ده كان مشهور ولا لا؟ وعنده علم ولا لا؟ عنده علم، ربنا أثبت أن عنده علم، لأنه قال عبدي آتيتك العلم، صح الكلام؟ ومع أنه آتاه العلم، ومع أنه مشهور، ومع ان العبد الكذاب المنافق ده بيقول علمت فيك العلم ده كله كله هو وصاحبه في جهنم. انت عارف يعني ايه ان انت تقعد سنين تتعلم وتحضر وتحفظ وتقرأ وفي الاخر تخش جهنم لانك لم تحكم الخوف في قلبك بالعلم والاخلاص في قلبك بالعلم والمحبة والرجاء في قلبك بالعلم، وإنما نظرت إلى العلم وما نظرت إلى الذي يضبطه ويحكمه. فلو كنت أعلم الناس بدين الله وما حكمت العلم على نفسك يقودك إلى جهنم. هذه مصيبة، هذه مصيبة. قال الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان وهو حجة الله على الخلق، علم على إمام في المعتقد، إمام في الأصول، إمام في المصطلح، إذا تكلم في فن كأنه لا يحسن إلا ذاك الفن، علم على اللسان، وعلم ما وقر في القلب، علم وقر في القلب. فإذا وافق اللسان القلب انطبع على الجوارح، وذاك العلم النافع. هو ده العلم الايه؟ يعني يتعلم العلم وبيحكم العلم على نفسه. هو أنا بطلب العلم ليه؟ ما هذا هو قضية الخوف. أنا بطلب العلم ليه؟ لنفسي ولا لله؟ هي دي قضية الخوف، صحيح؟ هو أنا بتعلم ليه؟ هو أنا سايب بيتي وجاي المسجد عشان أسمع العلم ليه؟ ليه؟ هو أنا بفتح الكتاب وبقرأه ليه؟ هو أنت نصحت فلان ليه؟ هو أنت وجهت فلان عشان يعمل كذا ويذهب إلى السنة ليه؟ هو أنت بتدعو للسنة ونبذ البدعة ليه؟ بتدعو للتوحيد ونبذ الشرك ليه؟ هو أنت تريد أن أهل البدع يدخل السنة ليه؟ ما هو كله لما؟ صحيح، ينصب ديوانان لما وكيف، كما قال ابن القيم رحمه الله، ينصب للعبد ديوانان يوم القيامة لكل عمل. هي دي قضية الخوف، لما وكيف، لما ليه عملته، ليه وكيف عملته، هو ده، هي دي قضية الخوف. هل مر عليك في الأسبوعين اللي احنا بنشرح فيهم الخوف من الشرك، هل مر عليك انك خايف انك تموت على بدعة، او انك خايف انك تموت ويسلب منك الإيمان تموت كافر؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي. انت خفت من دي؟ هل صحيت يوم في الاسبوعين اللي بنتكلم في الخوف ده وحسيت كده ان الحمد لله، الحمد لله لسه ايمان، الحمد لله موجود، الحمد لله لسه بقوم اصلي الفجر؟ هل وانت نايم خايف انك تموت؟ ما هو ده، هي دي قضيه الايه، تحكيم العلم على نفسك، هي دي القضية، هي دي القضية اللي ابن القيم دائما يراود عليها، اللي هي تحكيم العلم على النفس. ما ايه فائدة انك نتكلم في الخوف ونتكلم في التوحيد ونتكلم في الرجاء ونتكلم في الشرك ونتكلم في السنة وانت لا يرى في نفسك تحكيم العلم على نفسك، وتخرج من هنا ولا فعلت شيء؟ يبقى كأننا منافقون. ما هو ذا النفاق؟ قالوا نشهد والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين، مع أنهم، ما هو ده النفاق، هو ده النفاق. أنا سمعت ولم أعمل وأقول بما لا أعمل، ما هو ده النفاق. هل خفت من النفاق؟ هل أنت خايف من النفاق زي عمر المبشر بالجنة؟ عمر مبشر بالجنة، مبشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الرسول وأمير المؤمنين، وخايف من النفاق. أنت خايف من النفاق؟ طب أنت خايف أنك تدخل جهنم؟ طب أنت خايف من الشرك؟ خايف أنك يسلب منك الإيمان؟ طب أنت خايف أنك تصحى الصبح يسلب حب العلم من قلبك فلا تحضر مجلس علم أبدا؟ ما هو كما أعطاك حبه، حب العلم قادر أن يسلبه منك. وكفر النعمة بترك العمل بالنعم. احفظ دي زي اسمك، احفظ دي زي اسمك بالله عليك. شوف ابن تيمية يقول لك ايه، يقول لك كفر النعمة بترك العمل بالنعم. هو ده الكفر بالنعم، هو ده الكفر بالنعم، انك تترك الايه، العمل بالنعمة، هو ده الكفر بالنعمة. فهمت؟ هل انت خفت، خايف الاسبوعين دول اللي احنا نتكلم فيهم عن الخوف والاشفاق؟ ولا انت لو قلت لك ما هو الخوف 1 2 3 4 5 6، ما معنى الاشفاق 1 2 3 4، ما معنى العلم الاصول، وما الفرق بينه وبين القواعد، وايه الفرق بين كذا وكذا، وما معتقدك في كذا وكذا، اللي 1 2 3 4، وما وقر في القلب شيء، وما حكمت العلم على، ما هو ده النفاق. هل لتعريف النفاق تعريف الاخر خلاف ذلك؟ هو ده النفاق، هو ده ان يقال بما لا يعمل. كبر مقتا، مقت، والمقت اشد الغضب، والله يمقت، صحيح، من الصفات الفعليه لله. واحنا قلنا بان الخوف بابه فين؟ باب الصفات الفعلية. أن تخاف أن يمكر بك، صفات فعلية. أن يكيد بك، صفات فعلية. أن يمقتك، صفات فعلية. أن يغضب عليك، صفات فعلية. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما لا تفعلون، ما لا تفعلون. فهمت قضية الخوف دي؟ هذه في غاية الأهمية، أن تحكم العلم على نفسك. ابن القيم بيقول إيه؟ كان بيتكلم في المدارج في منزلة التوبة، وبيتكلم في مسألة الكبائر وما تعريف الكبائر، وذكر كل من قال تعريف الكبائر، واضح؟ وذكر طائفة عرفت الكبائر بالآتي. قال ابن القيم: وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه. إذن الكبيرة ما هي؟ هذا تعريف لطائفة ابن القيم بإيه؟ بيذكرها. بالله عليك ما تنساش الكلام اللي قلته لك قبل كده، حكمه على نفسك. قال: الشرك وما يؤدي إليه، يبقى هو ده الشرك. قال: والصغائر، هم بيقولوا إيه؟ والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. يبقى الكبيرة إيه هي؟ الشرك وكل ما يؤدي إلى الشرك. طيب ما هي الصغائر؟ قال لك ما عدا ما عدا الشرك من ذنوب أهل من ذنوب أهل التوحيد. واضح الكلام كده؟ يبقى قال لك الطائفة دي بتقول بأن الكبيرة هي الشرك وكل ما يوصل إليه، أما الصغائر هي كل ما كان دون الشرك من ذنوب أهل التوحيد. قال لك إيه؟ واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واحتجوا بقوله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أنت سمعت الحديث ده قبل كده كتير صح الكلام؟ كتير كتير قوي في الراديو وقرأته هنا وقرأته هنا. إيه تعرفه؟ تعرف عنه إيه؟ عبد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تفهم منها إيه؟ تفهم منها ستفهم منها بأن ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني ما بقاش نصراني، ما بقاش يهودي، ما بقاش مجوسي، ما بقاش ملحد، ما بقاش على أي ملة. صح الكلام؟ واحتج أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا الظلم ثلاث دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة، ولا حجة لهم في شيء منه. لا حجة لهم. ما هو بيقولوا لك إيه؟ إن ما دون الشرك اللي في الحديث ده يبقى إيه؟ يبقى صغيرة وملهاش دعوة بالإيه؟ ملهاش دعوة بالشرك خالص. مفهوم الكلام؟ قال أما الآية، طبعا إحنا الآية دي هنجيلها إن شاء الله، فغايتها الآية التي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال أما الآية فغايتها التفريق بين الشرك وغيره، أي وغيره من الذنوب، لكن لا يستلزم أن ما دون الشرك الذي في الآية بيكون صغيرة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ اسمع بقى، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو موقول إلى مشيئة الله. وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك، وهذا حق، المعاصي دونه، لكن إيه بقى هي المعاصي؟ فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة فهو في نفسه باطل. لا، ليس كل ما دون الشرك الذي في الآية يكون صغيرة، لا. فإن قيل فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره؟ وما الفرق بين هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به والفرق بين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ قال فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، الآيتين ليس بينهما تعارض، لكن كل آية لمن؟ لطائفة معينة. فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هي لغير التائبين في القسمين، هي لغير أي الذين ماتوا على ذلك، ماتوا على الشرك. واضح هذا؟ أما الثانية فهم الذين ما زالوا أحياء، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني هذا مات على الشرك فلا يغفر له أبدا، صح الكلام؟ ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء. أنا عايزك بس توقف عند إيه؟ لمن يشاء دي. أما الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، ده للإيه؟ لسه حي. واحد كافر، واحد عاصي، واحد فاعل كبائر، ده لسه حي بيقول يا رب توب علي، وأتى بالشروط وأركان التوبة، خلاص إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح الكلام كده؟ بيقول والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة. يغفر، يبقى معنى أن يغفر بالتوبة يبقى لابد أن صاحبه ده يتوب، يبقى معنى كده أنه حي لسه، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا، وهذا غير صحيح. وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن؟ بمن يشاء، اللي هم ما دون الشرك لمن يشاء. ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب، لأنه أطلق وعمم، فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره، وكثير من الذنوب لا يغفرها، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له. لكن لابد أن يجيب شروط التوبة. وأما الحديث الآخر، لو لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر، هذا لا يدل، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي، اسمع بقى اللي جاي ده، هو اللي جاي ده، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح، ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح. يعني ممكن واحد يترك ذنب لكن تركه بالجارحة، صحيح، لكن القلب ما تاب منه، لأنه يحتاج القلب أن يتوب، فممكن يتركه ليس لله ولكن لأي شيء آخر. كان بيمشي مع بنات، وكان بيروح موالد، وكان بيحضر أضرحة، وكان بيفعل، وكان بيزني، وكان وكان وكان وكان، ترك كل ده ليه؟ عشان تزوج، عشان الدنيا اتغيرت، عشان انشغل بالشغل بتاعه، عشان انشغل بالأولاد، عشان انشغل بأي شيء، الدنيا تلاهي زي ما بيقولوا. إذن لما تركها لله، هو ده اللي بنتكلم فيه، هو ده اللي بيقول فيه إيه؟ ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها به، يبقى لابد أنه أصلا يتركها إخلاصا لمين؟ فكر بقى، محتاجة تفكير لي، صح؟ محتاجة تفكير. هو أنت سبت الذنب بتاع زمان ده سبته لله؟ سبته لله؟ وعايز تعرف سبته لله ولا لا؟ انظر إلى الندم، الركن الركين، هل كلما تذكرته بتندم؟ ولا قلبك بينشرح؟ هو ده، قلبك بينشرح لما بتفتكره؟ ولا أنت بتندم كل لما تفتكره؟ ايه اللي انا كنت بعمله ده يا رب؟ اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي واعفو عني يا رب. ويفضل حزين ويقول لك النهارده لازم اقيم الليل، لازم افعل كذا ولازم افعل كذا، ويقوم يتصدق. يريد ان الله يغفر، كلما تذكر ندم. ده دليل على انه صدقت توبته. اما كلما تذكر فانشرح قلبه، ده نقض، نقض للتوبة. ده لو تاب اصلا، خد بالك، خد بالك. ده ابن القيم بيقول لك ايه؟ والله دي مصيبة يا احمد، اقسم بالله مصيبة. بيقول لك فلو تاب العبد واتى باركان وشروط التوبة من حيث الاخلاص والندم والاقلاع، ثم بعد مدة انشرح قلبه للذنب، فهذا نقض للتوبة الأولى، فالتوبة الأولى تحتاج إلى توبة. أنا لما قرأت الكلام ده، إيه ده؟ محتاجة حساب، صح؟ محتاجة حساب. يعني لو انشرح قلبه ومات ودفناه وقفلنا عليه قبر وذهب لرب يوم القيامة، مفيش توبة، ده يحاسب على يا رب أنا توبت؟ لا، ده أنت نقضت. تحتاج إلى توبة. لذلك المحاسبة دائما. لذلك اختلف أهل العلم، هل العبد قد ينسلخ من عبودية بعد أن كانت؟ الجواب قد ينسلخ، ممكن يتوب وينسلخ من التوبة، ممكن يتعلم ويبقى عالم ويضل وينسلخ من العلم. اقرا معايا سورة الأعراف في الآية، ها، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان. يبقى ممكن ينسلخ، ممكن يبقى كان في بدعة وبقى في سنة وينسلخ من السنة يرجع تاني، يرجع للبدعة تاني، ينسلخ من الشرك للإسلام يرجع للشرك تاني، ينسلخ من التوبة يرجع للمعاصي تاني، ينسلخ مما كان فيه من طاعة يرجع للمعصية تاني، ويرجع للضلال تاني، ويرجع للي كان عليه تاني، ممكن ينسلخ. والسؤال لماذا انسلخ؟ لأنه لم يعمل بنعمة الله اللي هي الشكر. ما هو الشكر عمل. ولأنه لم يخف. شفت بقى؟ يبقى الموضوع خطير، صح؟ دي مصيبة، هذه كارثة. قال، بيقول ايه؟ يا رب سلم يا رب، اللهم احسن الختام، اللهم انا نسألك ان تحسن الخاتمة. قال ولكن ينبغي ان يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة. اسمع اللي جاي دي بقى، عشان ينتفي منك الشرك تماما. ما هو الشرك كسمان، صحيح كلام، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك كلمة شرك أصغر مش معنى أنه صغيرة، لا دي كبيرة، ولكن اسمه إيه؟ اسمه شرك. اسمع بقى اللي جاية دي، بالله عليك اسمعها، صف ذهنك خالص، محدش هينفعك لا محلك اللي في دماغك دلوقتي ولا عيالك اللي في البيت ولا الزوجة ولا، نظف ذهنك. بص بيقول ايه بقى، فاعلم أن هذا النفي اللي هو إيه؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. معلش قبل ما أقولها، مش الرياء ده شرك؟ صح الكلام؟ مع إنه شرك ممكن يكون أكبر كبيرة مخرج من الملة، ممكن الرياء يوصل بالمرء إلى أن يخرج من الملة، واضح؟ أو يكون شرك أصغر، صح الكلام كده؟ أو يكون شرك أصغر اللي هو كبيرة من الكبائر، لكن اسمه إيه؟ اسمه شرك، صح الكلام؟ لو أن العبد مات عليه يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلاص كده؟ ابن تيمية ليه كلام تاني خالص بقى. ابن تيمية بيقول لك إيه قبل ما أجيب لك الكلمة دي؟ وابن تيمية ظل ينافح عن المسألة دي، إن من مات على شرك، اللي مات على الشرك الأكبر المخرج من الملة خلاص هذا داخل النار لا محالة وليس بخارج منها، كما قال تعالى وما هم بخارجين. لكن واحد مات على شرك أصغر، أنا بس عايز أضرب لك مثال عشان الكلمة اللي جاية دي، بس مات على شرك اللي هي كبيرة لكن دون الشرك الأكبر مخرج من الملة، مات على الشرك ده وما تاب منه. ابن تيمية بيقول لك إيه؟ يقول لك ده إن مات على الشرك ده الرياء ده لو مات عليه وما تاب منه إلى الله دخل النار ولا بد، ما يدخلش تحت الإيه؟ تحت المشيئة. يقول لك دخل النار ولا بد، ولكن لا يخلد فيها تخليد الكفار. لكن خد بالك، يبقى هو إيه؟ لا يخلد فيها لكن ما يدخلش تحت المشيئة، مش يدخل تحت المشيئة، لا ده إيه؟ يقول لك ده يعذب ولا بد، ولا بد يعني يوم القيامة ده كده في ميزانه، يا رب سلم، في ميزانه إنه راعى يدخل جهنم ما يتحطش تحت المشيئة، يعذب ما شاء الله لكن لا يخلد فيها خلود الكفار. لكن يا أخي سيبك أنت من مسألة بس إيه إن ممكن تقول يعني طب في الآخر إن شاء الله يخش الجنة، يا أخي أنا بتكلمك على جهنم حينما يراها الخلائق في صورة الجاسية، سميت صورة الجاسية بالجاسية لما؟ لأنهم حينما يرون النار فقط يجزون، كله على الركب نازل ما يقدروش يقفوا. قال لك ده يعذب ولا بد، يبقى ده اسمه شرك ايه؟ شرك اصغر اهو. اسمع بقى حكم النظر للنساء حرام، صح الكلام كده؟ هو ليس بكبيره، صح الكلام؟ ليس بكبيره، لكن لو علم ان النظر للنساء حرام وظل يصر ويصر ويصر، هي ليست بكبيرة في جنسها، ليست بكبيرة في جنسها، لكن إصراره ده ليه حكم تاني مش كبيرة، هي النظر للنساء نفسه مش ليس بكبيرة، لكن خد بالك بقى إصراره هينقله لشيء تاني خالص. إنه معنى إنه بيصر وعالم يبقى معنى ذلك إن فيه نوع هوى، صح الكلام كده؟ الهوى ده عبادة، هو نظر واستغفر وطاب تاب إلى الله خلاص انتهت المسألة خلاص، لكن لأنه خلاص حكم دين الله، حكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عارف إن ده حرام وعمال يبص وعارف حرام ويبص، يبقى كده في نوع إيه؟ هوى هوى. أفرأيت من اتخذ إله إلهه إلهه هوى إلهه هوى. ما هو اللي بيروح للضريح وبيسأل الأموات عنده هوى، لكن الهوى ده نقله إلى شرك أكبر، وفي هوى ينقل إلى شرك أصغر. يبقى النظر للنساء ده وإن كان في ذاته عمال ياخذ سيئات، لكن لا، ده قرن بحاجة تانية خالص، قرن بإيه؟ نوع هوى. الهوى ده عبودية للنفس، فصار هنا نوع شرك، فصار هنا نوع شرك. تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، سمى عبد، عبد مش بيجيب ويركع له ركعتين، عبد. لما؟ لأنه يقدمه على أوامر الله. صح الكلام؟ ممكن يعملها مرة، لكن كون أنه يصر يبقى دخل عنده هوى، هوى، يبقى صار نوع عبودية للإيه؟ عبودية للنفس. صح الكلام؟ يبقى صار الإصرار ده شرك أصغر من جهة إيه؟ من جهة عبودية النفس. لذلك قال لك تعس عبد، عبد. واضح الكلام كده؟ اسمع بقى الكلمة بقى اللي جاية، كل ده تمهيد للنص سطر. بيقول إيه؟ فاعلم أن هذا النفي العام للشرك، ثم لقيتني لا ألا يشرك بالله شيئا البتة، لا يصدر من مصر على معصية أبدا. ده ما يصدرش من واحد مصر على معصية، اسمع، ولا يمكن مدمن، مدمن للكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد. لا، مش ممكن إن واحد يصر ويصفو له التوحيد، لا ما يصفوش له، لأن في نوع إيه؟ صار عبودية للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. اسمع بقى، وأضله الله على، وأضله الله على، يبقى كان إيه؟ يبقى كان عالم إن ده حرام. صح الكلام؟ ومصر عليها. ما الذي جعله يصر؟ هو، هو هوى. يبقى لو هو في بدعة، في بدعة وكل ونصح وبين له ويصر على البدعة، ده نوع عبودية للإيه؟ يبقى بدعة من نوع، من جهة، وشرك أصغر من، لا يصف له التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الجزئية دي على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن المصر ده دخل عنده نوع إيه؟ نوع شرك، دخل النار لا محالة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بيقول ايه؟ اسمع، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. هذا من أعظم المحال. هو بيرد عليهم بيقول لهم لا، ده انتم مش عارفين ايه هو الشرك أصلا. ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب. لو حد يجي جادل لا يلتفت له، لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى. يقول وما المانع، وما وجه الإحالة، ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته، فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم، اسمع، واعلم أن الإصرار على المعصية، أن الإصرار على المعصية يوجب، هو ده بقى اللي جاي، ده بقى يوجب من خوف القلب من غير الله، من خوف القلب من غير، يبقى دخل هنا ايه؟ شرك الخوف. انت فاكر لما قلت لك ان الخوف ينقسم الى قسمين، الى عدة اقسام، واضح؟ قلت الخوف من اقسامه الخوف المحرم ينقسم لقسمين، خوف ينقل العبد من الاسلام الى الشرك كمثل خوف السر، وخوف ينقل العبد الى كبيرة. الكبيرة دي بقى يكون معها، شوف، لو مصر على صغيرة، لو مصر على صغيرة ومصر عليها، دخل فيها نوع خوف من غير الله. انت عارف يعني ايه؟ همثلك. يقول لك ايه مثلا؟ انت واحد بيمشي مع بنت، بيمشي معاه، اللهم عافي مبتلى المسلمين، وبيكلمها في التليفون، وهو بيمشي معاه كده، بيمشي معاه في الطرق العامة ولا في مكان بعيد عشان ما حدش يشوفه، لابوها ولا اخوها، صح كلام؟ ولما يجي يكلمها في التليفون بيخاف ان حد يسمعه، ويخاف ابوها احسن يشوفه، او اخوها احسن يشوفه، او امها احسن تشوفه، او مراته احسن تشوفه، او مش عارف مين احسن يشوفه. عنده خوف ولا لا؟ صح الكلام كده؟ نوع الخوف ده من غير الله، صح الكلام كده؟ من غير الله نوع الخوف ده نوع شرك. هو ده نوع ايه؟ هو ده بقى اللي بيقول عليه، اسمع الكلام تاني. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غيري، ما هنا حدث خوف، لأنه لو كان عنده الخوف المطلق الكامل من الله لما كان الموضوع من أصله، لو كان مستحضر اللي احنا ذكرناه، الوعيد، استحضار العقوبة، المراقبة، أن يختم على قلب فلا يوفق إلى توبة، لو مستحضر ده مش هيحصل اصلا من البداية، لكن هو وقع فيه. خايف ان حد يشوفه، خايف حد يسمعه، خايف. وما خاف، يبقى هنا النوع الخوف ده اسمه ايه؟ اسمه شرك الخوف. زي ما خاف من صاحب الضريح انه يؤذيه، ده اسمه خوف السر، ما هو ده شرك في الايه؟ في الخوف، لكن شرك مخرج من الملة. التاني ده برضو ايه؟ خايف احسن ده يشوفه ولا ده يسمعه ولا ده مش عارف، وعمال ياخد احتياطاته، ما هو ده نوع خوف دخل فيه شرك اصغر برضو. عرفت بقى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؟ عرفت يعني ايه لا تشرك بي شيئا؟ لكن هو نظر بص الوحدة، ثم بعد ذلك وفقه الله الى توبة. استغفر الله العظيم، ايه ده؟ استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لي يا رب، خلاص، واقلع وندم وتاب ورجع، خلاص انتهت المسألة، مفهوم هنا؟ فقام الخوف من الله في قلبه فأحرق كل الشهوات التي في القلب. الخوف نار تحرق الشهوات التي في القلب، شهوة الرياء، شهوة كذا، شهوة كذا، شهوة كذا، إذا قام في قلبك الخوف من الله نار تحرق كل شهوة في القلب حتى تصفيه. حضرتك بقى عرفت الأحاديث التي فيها من لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عرفت بقى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عرفت يعني الشرك؟ اسمع اسمع بيقولي: واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجاؤه لغير الله. رجاؤه لغير الله وحبه لغير الله. مش بيقول لها أنا بعبدك، وصار حبها في قلبه يجره إلى معصية ربه. ولو تمكن الخوف من قلبه لكرهها، إذ كيف يحب من كانت سببا في معصيته لربه؟ يقول لك ما أقدرش أستغنى عنها لأن قلبك مريض، فصار في القلب محبة، نوع محبة لغير الله. لأن الأصل أن كل من تحب، اسمع قضية الحب دي، الأصل أن الذي يحب لذاته هو الله، لذاته هو الله. قال شيخ الإسلام: والأنبياء والصالحين إنما نحبهم لأن الله أمرنا أن نحبهم ونتبعهم. يبقى أنت بتحب فلان ليه؟ أصل فلان ده بيأكلني ويشربني، يبقى أنت أصلا بتحب نفسك. وإن أحببته لذاته، لذاته، إذن أنت ما فهمت قضية القدر، لأنه هو نفسه سبب، سببه المسبب لك. يبقى تحبه لأنه يطيع ربك، يتبع نبيك، ميزان. فلو تاني يوم أشرك بربك ابتدع في سنة نبيك تبغضه، ولو أحببته لكان هنا فيه نوع من الشرك. هو ده بقى نوع الشرك، هو نوع شرك في محبة لغير الله. لذلك إيه؟ الحب إنما يكون أوسك عرى الإيمان، الحب إيه؟ في الله، بخلاف الحب حب الله، حب الله حب لذاته. أما أيما إنسان إنما يحب تبعا، يحب إيه؟ تبعا. فهمت قضية الحب؟ يحب تبعا لله. فلو كنت تحبه تبعا لله هذا هو التوحيد. واضح الكلام؟ افهم بقى. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجاؤه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله. ذله لغير الله، وتوكله على غير الله. توكله على غيره. فلان اللي جاب لك الشغل، وفلان اللي عانك، وفلان اللي ساعدك، وفلان اللي، كل دول مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، ولو شاء الله لما هيأهم لك، ولو شاء الله لما هيأهم لك. فهم كلهم يمضون في كون خالقه ربهم، فإذا أسدى لك أحدا شيئا إنما هو سبب، والفعل ده مخلوق من الله. يبقى التوكل والحب يكون لله. واضح الكلام؟ اسمع يقول ايه بقى. وذله لغير الله وتوكله على غير الله. اول ما بتحصل معاك حاجه، اول ما بيحصل معاك حاجه، خالي ده لوى في الله. اول ما بيحصل معاك، ممكن ربنا يجي بعد كده، صح الكلام؟ اه ممكن، لكن مش الاول. ده مرض في القلب، ده مرض، ده مرض. وإنما الصبر عند الصدمة. لكن أول مرة، أول ما يقع مصاب، يا رب، هو ده بقى ليه؟ تعلق القلب، حب، رجاء، خوف، توكل به، بحيث أن القلب بجمعيته لا يتعلق إلا به، فإذا حدث شيء فلا يكون إلا به. هو ده التوحيد. فأول ما يقع شيء، يا رب، يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى قيام الليل، يفزع إلى الدعاء. هو ده الإيه؟ تعلق القلب بالرب، هو ده التوحيد. صح الكلام؟ لذلك لما تسأل السؤال، لو كنت رابع أصحاب الغار كنت هتعمل إيه؟ لو كنت رابعهم، رابع أصحاب الغار، أنت ممكن تعمل إيه؟ أقول لك ممكن نعمل إيه. الأذان يا